بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 20 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ومنذ الدرس الماضي شرعنا في الحديث عن باب القدر، وتكلمنا السلام ورحمة الله، جزاك الله، وتكلمنا عن بعض المسائل التي تعتبر كتمهيد لمسائل باب القدر. واليوم بمشيئة الله سيكون الحديث عن القسم الثاني، ألا وهو المسائل التأصيلية المتعلقة بباب القدر. فنحن ذكرنا في اللقاء السابق أن حديثنا عن باب القدر سيكون مقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو متعلق بالمسائل التمهيدية لباب القدر. القسم الثاني قلنا المسائل التأصيلية المتعلقة بباب القدر. القسم الثالث قلنا المسائل المشكلة والمعقدة المتعلقة بباب القدر. واليوم بمشيئة الله سيكون الحديث عن القسم الثاني. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقنا شر ما قضيت. نعم، هذه جملة من كلام الإمام ابن قدامة، فيها جملة من المسائل التأصيلية المتعلقة بمسائل القدر. وهناك عدد من المسائل التي تندرج تحت هذا القسم، وهي على النحو التالي: المسألة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. في حرب، لو أحد يشغل هذا المكيف. المسألة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يعلم بالأشياء في الأزل قبل وقوعها، أن الله تعالى يعلم بالأشياء في الأزل قبل وقوعها، وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه لا يكون شيء في هذا الوجود إلا بمشيئته، ولا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئة الله تعالى. ويعتقدون أيضا أن الله خالق كل شيء. أعيد. طيب، فهذه يعني ما يسمونها بالأربع المراتب في القدر مدمجة في هذا الكلام. فنقول أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بعلم الله بالأشياء في الأزل، تمام، ويعتقدون أن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ويعتقدون أيضا أنه لا يمكن أن يحدث شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، يعتقدون أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء. فإذا بناء على هذه العقيدة نستطيع أن نقول أن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر قائمة على أربعة أصول، قائمة على أربعة أصول. الأصل الأول، أو قل أربعة أركان، يقول: الركن الأول الإيمان بأن الله علم كل شيء في الأزل قبل وقوعه. الإيمان بأن الله علم كل شيء في الأزل قبل وقوعه، هذا الركن الأول. الركن الثاني الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الركن الثالث الإيمان بماذا؟ بعموم مشيئة الله تعالى لكل شيء. الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى لكل شيء. الركن الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء. الإيمان بأن الله خالق كل شيء. إذن هذه المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. المسألة الثانية حكم الإيمان بالقدر ومكانته من الدين. حكم الإيمان بالقدر ومكانته من الدين. فحكم الإيمان بالقدر واجب. لماذا؟ لأنه من الإيمان بالله. لأنه من الإيمان بالله. ومكانته من الدين أحسنت، هو ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، حديث يروي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حينما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الثلاثة، فسأله عن الإسلام، ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان، ثم عن الإحسان. فلما سأله عن الإيمان كان السؤال، كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، على روايات مختلفة لهذا الحديث. طيب، ونحن ذكرنا في الدرس السابق، ذكرنا في الدرس السابق أن الإيمان بالقدر له علاقة بأبواب أخرى من باب الاعتقاد، وله علاقة بباب ماذا؟ أكثر تعلقه بباب الأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات يندرج تحت الربوبية. أحسنت. فإذا هذا الباب وهو باب القدر له تعلق أيضا بتوحيد، له تعلق بتوحيد الربوبية، له تعلق بتوحيد الربوبية. ولا شك أن الإقرار بتوحيد الله وربوبيته لا يتم إلا بالإيمان بصفات الله جل وعلا. ومن صفات الله جل وعلا الخلق، والخلق من مراتب أو من أركان القدر التي ذكرناها قبل قليل. فمن زعم مثلا أن هناك خالق للخلق غير الله جل وعلا فقد أشرك في الربوبية وأيضا في القدر. والله جل وعلا يقول خالق كل شيء، خالق كل شيء. ومن ذلك أن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعال العباد. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. إذن هذه المسألة الثانية في بيان حكم القدر ومكانته من الدين وعلاقته أيضا بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. المسألة الثالثة الأدلة العامة على وجوب الإيمان بالقدر. الأدلة العامة على وجوب الإيمان بالقدر. وقولنا الأدلة العامة يدل على أن هناك، يفهم منه على أن هناك أدلة خاصة كما سيأتي معنا. فيمكن أن نستدل على وجوب الإيمان بالقدر بنوعين من الأدلة، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص متعلق بكل ركن من أركان القدر التي ذكرناها قبل قليل في معتقد أهل السنة والجماعة. وسنذكر الآن الأدلة العامة التي تدل على وجوب الإيمان بالقدر بشكل مجمل. فالإيمان بالقدر واجب بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فأولا الأدلة من القرآن الكريم، الأدلة من القرآن الكريم. فقد وردت في كتاب الله تعالى آيات كثيرة تدل على أن الأمور تجري بتقدير الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الله جل وعلا علم كل شيء وقدره في الأزل، وأن هذه الأشياء التي قدرها وعلمها وكتبها في الأزل أنها ستقع كما أراد الله جل وعلا، كما أراد الله جل وعلا. ومن هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا دليل عام، إن كل شيء خلقناه بقدر. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومعنى قدرا مقدورا هذا من باب التأكيد، ما قال وكان أمر الله قدرا، وإنما أكده بمقدورة، معنى ذلك أنه قضاء مقضية أو حكما مبتوتا أو حكما مبتوتا، فهذا من باب التأكيد. وقوله تعالى عن موسى عليه السلام: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. ثم جئت على قدر يا موسى. وجد دلالة من هذه الآية قول الله تبارك وتعالى على قدر، على قدر أي أنه جاء، مجيء موسى جاء موافقا لقدر الله تعالى وإرادته، على غير ميعاد، على غير ميعاد. وقوله تعالى: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. فمعنى ذلك أن الله كما جاء عن بعض المفسرين أن الماء جعله الله جعله الله تعالى في مقر يتمكن فيه وهو الرحم، وجعله إلى قدر معلوم قد علمه الله جل وعلا وحكم به. فقوله فقدرنا فنعم القادرون يعني فقدرنا على ذلك أو قدرنا ذلك، قدرنا على ذلك أو قدرنا ذلك. طيب، هذه الآيات التي ذكرناها وغيرها ما كان في معناها تدل على قدر الله لكل شيء، تدل على تقدير الله جل وعلا لكل شيء، وأن كل شيء لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. وأظن دلالة هذه الآية على هذا، دلالة هذه الآيات التي ذكرنا على هذا ظاهرة بين. ثانيا، الأدلة العامة من السنة، الأدلة العامة من السنة النبوية على وجوب الإيمان بالقدر، على وجوب الإيمان بالقدر. والأحاديث التي جاءت في ذلك كثيرة جدا، ومن أبرزها ما يلي: أولها حديث جبريل المشهور الذي ذكرناه قبل قليل، وله روايات مختلفة. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإيمان، قلنا أنه أجاب بأركان الإيمان الستة التي منها وبالقدر خيره وشره. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله. لا يؤمن أحد أو لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. وجه الدلالة من هذا الحديث وجه الدلالة أنه نفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وجه الدلالة من هذا نقول أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن العبد حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما يجري عليه إنما هو بقدر من الله تعالى لا يتغير أبدا. ونفي الإيمان عن العبد الذي لم يؤمن بالقدر يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الإيمان بالقدر. نفي الإيمان عن العبد حتى يؤمن بالقدر يدل على ماذا؟ على وجوب، على الوجوب، على وجوب العبد بالقدر. على وجوب إيمان العبد بالقدر. طيب الحديث الثالث أيضا عند الإمام الترمذي وصححه الألباني من حديث علي بن أبي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد الرسول، وأني محمد رسول الله بعثني بالحق. الأولى قال يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أصل الإيمان، نفى أصل الإيمان عمن لم يؤمن بهذه الأربع، ألا وهي الشهادة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والثانية أن يؤمن بالموت. ومعنى الإيمان بالموت أي قيل بفناء الدنيا، وقيل اعتقاد أن هذا الموت لا يحصل إلا بأمر الله، لا يحصل إلا بأمر الله. قال ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. فنفي أصل الإيمان عمن لم يؤمن بهذه الأربع يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، يدل على الوجوب بهذه على وجوب الإيمان بهذه الأربع. طيب الحديث الرابع حديث طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، وهذا الشك من الراوي. قال في الرواية الأخرى يقول وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، وهذا الحديث عند الإمام مسلم. ومعنى العجز ها؟ أحسنت، عدم القدرة أو عدم الاستطاعة، وقيل ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، ترك ما يجب فعله والتسويف فيه وتأخيره عن وقته يسمى أيضا العجز. ومعنى الكيس ها؟ ها؟ الكيس ها؟ فطنة. يعني إذا قيل كيس فطن معناها بمعنى واحد ها؟ نعم معناها متقارب. فالكيس يطلق على النشيط ويطلق أيضا على الحاذق، فالكيس هو النشاط والحذق في الأمور والحذق بالأمور. طيب وجه الدلالة من هذا الحديث قوله كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، وسيأتي معنا بعد ذكر الحديث الخامس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا الحديث أيضا عند الإمام مسلم. فهذان الحديثان حديث طاووس وحديث حديث أبي هريرة كلهما من رواية الإمام مسلم. وجه الدلالة من هذين الحديثين الأخيرين أنه جاء فيهما التصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء، التصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء. ففي الحديث الأول قال كل شيء بقدر، ثم قال حتى العجز والكيس، فذكر حتى أن فبين حتى أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس أيضا قد قدر كيسه، فكل ذلك مقدر في الأزل ومعلوم لله جل وعلا، والله جل وعلا أراده سبحانه وتعالى. فهذا يدل على ماذا؟ على وجوب الإيمان بالقدر، وأن الله جل وعلا قدر كل شيء في الأزل. طيب، الحديث السادس حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله. ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. والإيمان بالأقدار، وجه الدلالة من هذا أنه إذا كان الإيمان بالأقدار من أصل الإيمان فيجب الإيمان به، لأنه قال في أول الحديث: ثلاث من أصل الإيمان، ثم ذكر في الأخير قال: والإيمان بالأقدار. فإذا كان الإيمان بالأقدار من أصل الإيمان فيجب الإيمان به. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود وحسنه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث السابع والأخير ما رواه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر، لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى وحسنه وصححه الشيخ أحمد شاكر. وجه الدلالة من هذا قوله: ولا مكذب بقدر. أحسنت، فجعل التكذيب بالقدر، وجه الدلالة أنه جعل التكذيب بالقدر سبب في المنع من دخول الجنة. هذا وجه الدلالة، أنه جعل التكذيب بالقدر سبب في منع الدخول إلى الجنة. فبناء عليه أن التصديق بالقدر سبب من أسباب دخول الجنة، فيجب التصديق والإيمان بالقدر. هذا هو وجه الدلالة. إذن هذه الأدلة من الكتاب والسنة في بيان وجوب الإيمان بالقدر. ثالثا، الدليل من الإجماع على وجوب الإيمان بالقدر، الدليل من الإجماع على وجوب الإيمان بالقدر. نقل الإجماع على وجوب الإيمان بالقدر غير واحد من أهل العلم، ومن أبرزهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث القدر من صحيح مسلم. عليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله: وفي هذه الأحاديث، يعني أحاديث القدر، قال: وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في أثبات القدر. قال: وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره، خيرها وشرها، نفعها وضرها. هذا ذكره في شرح صحيح مسلم. ويكفي الطالب إذا لم يستطع أن يكتب النص كاملا يكتب نقل الإجماع وحكى الإجماع الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم عند كلامه عن أحاديث القدر، ثم بعد ذلك يرجع إليه. وقال في موضع آخر أيضا من شرحه لصحيح مسلم قال: تظاهرت الأدلة القطعيات، تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا الشاهد قوله: وإجماع الصحابة وأهل وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وحكى الإجماع أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال: مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله، أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال: والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذه المسألة الثالثة في بيان الأدلة العامة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. المسألة الرابعة: أركان الإيمان بالقدر، أركان الإيمان بالقدر. وهذه الأركان سنذكر من خلالها الأدلة الخاصة على الإيمان، الأدلة الخاصة على الإيمان بالقدر. فالقدر كما بينا قبل قليل في عقيدة أهل السنة والجماعة أركان أو أصول، وهذه الأركان والأصول لا يقوم الإيمان بالقدر إلا بها، لا يقوم الإيمان بالقدر إلا بها. وقد اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في التعبير عن هذه الأركان. فبعض أهل العلم يعبر بالدرجات، يسميها الدرجات، وبعضهم يعبر بالمراتب، أحسنت. وممن عبر بالتعبير الأول بالدرجات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، فقال رحمه الله تعالى: قال والإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر على درجتين. قال والإيمان بالقدر على درجتين، ثم وقال كل درجة تتضمن شيئين، ثم ذهب وذكر بعد ذلك درجات أو مراتب الإيمان بالقدر. وبعضهم قلنا عبر عن ذلك بالمراتب، وهو كما صنع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فقال رحمه الله: الباب العاشر في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. قال: وهي أربع مراتب، وهي أربع مراتب. ثم ذكر بعد ذلك مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. والأفضل والأكمل أن نعبر بماذا؟ ها؟ الذي يقول بالأركان يرفع يده، اللي يقول بالمراتب واللي بالدرجات، ها اللي يقول بالمراتب يرفع يده أول شيء. ماجد، طيب ماجد، في أحد غير ماجد؟ طيب اللي يقول بالدرجات نعبر. مراتب ودرجات نعبر بها. طيب اللي يقول نعبر بالأركان، والباقين في قول ثاني عندكم يعني ولا إيش؟ ولا متوقفين في المسألة؟ طيب ليش نعبر بالمراتب والدرجات ماجد؟ لأن العلم وكتابة لا أنا ما أتكلم عن ماذا تتضمن، أتكلم عن التعبير، هل نعبر بالمراتب أو الدرجات أو نعبر بالأركان؟ كلها لا مشاحة بالاصطلاح. طيب لو كنا مراتب القدر ما يتبادر للذهن إذا لم تكن مقيدة مثل ما قيدها ابن القيم رحمة الله عليه، قيدها ابن القيم قال: من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر، قيدها. لكن لو جاء أحد وذكر قال مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب ثم ذكرها، ألا يفهم من ذلك أنه مراتب أنها تتفاوت؟ ها؟ ما ينسلف للذهن هذا؟ هي تتفاوت بحيث يا شيخ. لا يعني لو قلت مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ألا يتبادر للذهن أنه لو إنسان آمن بالعلم أو بالكتابة أنها مرتبة فوق المرتبة هذه ويكون فيها يعني مجال الأخذ والرد؟ فالأفضل والأكمل والأدق أن يعبر بالأركان، أن يعبر بالأركان. فإذا عبرت بالأركان لماذا؟ لأن التعبير بالأركان يدل على أنه مبادرة، يتبادر للذهن. مجرد ما تقول ركن يتبادر للذهن أنه لا يمكن أن يتم الإيمان بالقدر، حتى ما يحتاج تقيد أصلا، تقول أركان الإيمان بالقدر ما يحتاج تقول لا يتم الإيمان إلا بها. فلو قلت أركان الإيمان بالقدر أربعة تمام، أو عبرت أركان الإيمان بالقدر ركنين، ثم جعلت كل ركن متضمن لأمرين من الأمور من العلم والكتاب، والثاني متضمن للمشيئة والخلق كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه لا يتبادر للذهن ولا يحتاج تقيد يعني. فالتعبير بالأركان يدل على أنه لا يمكن أن يتم الإيمان بالقضاء والقدر بأحد هذه الأركان أو ببعضها، بل لا بد من اجتماع كل هذه الأركان، واضح؟ وأيضا اختلفت مسالك العلماء في تعدادها، فمنهم من جعلها مرتبتين كشيخ الإسلام بن تيمية في الوسطية، فذكر شيخ الإسلام بن تيمية حينما قال والإيمان بالقدر على درجتين، تمام؟ وأيضا عبر بهذا الشيخ صالح على الشيخ في شرحه على لمعة الاعتقاد. ومنهم أيضا من جعلها أربعة مراتب، وعبر بهذا الإمام ابن القيم كما ذكرنا في شفاء العليل، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شروحه العقدية وغيرها. وهذا الاختلاف في التقسيم ليس اختلاف تضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع، لأن العلماء الذين جعلوها مرتبتين ذكروا أن كل مرتبة تترتب تتضمن شيئين، فقالوا إن الإيمان بالقدر مرتبتان، المرتبة الأولى قالوا التي تقع قبل الفعل، وهي ما يسبق حصول المقدور، وجعلوا هذه المرتبة تتضمن شيئين، ألا وهو العلم والكتاب. فالله علم كل شيء وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذا قبل حصول المقدور، قبل أن يحصل المقدور. فإذن المرتبة الأولى قلنا التي تقع قبل الفعل وقبل حصول، أي قبل حصول المقدور، فقالوا تتضمن العلم، فالله علم كل شيء قبل وقوعه وكتب كل شيء قبل وقوعه. وضحت يا زياد؟ قالوا المرتبة الثانية التي تقع أثناء الفعل أو ما تواكب المقدور، وجعلوا هذه المرتبة متضمنة لشيئين، ألا وهي المشيئة والخلق، فجعلوا أنه لا يحدث شيء في الكون إلا بمشيئة الله، والله خلق كل ما حدث، واضح؟ المهم أن الأركان التي لا يصح الإيمان لديها هي أربعة أركان، وهي كالتالي: الركن الأول العلم، ومعنى ذلك أن نؤمن بأن الله تعالى علم بعلمه الأزلي كل شيء جملة وتفصيلا، فعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سواء كان ذلك دقيقا أو كان جليلا، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. طيب، إيش اللي يدل على علم الله لما سيكون؟ معروف إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ليس كذلك؟ ويعلم أيضا متى يموت الناس، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض، هذه كلها علمها عند الله. هذا إذن هذا دليل على علم ما يكون. طيب، علم ما كان، علم ما سيكون، هذا ما لم يكن لو كان كيف يكون، قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله جل وعلا ما بيردهم، يعني ما بيكون رجعهم الله إلى الدنيا، تمام؟ وقال الله أنه لو رجعهم إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر والشرك بالله والذنوب والمعاصي التي كانوا يفعلونها. فالله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، شوف علم الله جل وعلا سبحانه وتعالى، تمام؟ لكن علم الله السابق، والله بكل شيء عليم، يدخل في علم الله السابق وعلم ما يكون الآن وما سيكون، قل أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما من أحرام. الشاهد من ذلك أن الأدلة على هذه المرتبة كثيرة، ومن أظهر الأدلة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وجه الدلالة من هذه الآية قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ويعلم ما بعده، تمام، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. فهذه فيها إثبات إيش؟ العلم، فيها إثبات العلم. وفيها أيضا لا إثبات، أحسنت يا عمرو، فيها إثبات الكتابة لقوله جل وعلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. طيب، المخالفون في هذا الركن الأول العلم، خالف في هذا الركن طائفتان، خالف في هذا الركن طائفتان، أحسنت. الطائفة الأولى الفلاسفة، الطائفة الأولى الفلاسفة، حيث قالوا إن الله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات بعلم كلي، قالوا إن الله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات بعلم كلي. فمعنى قولهم هذا أنهم ينكرون علم الله للجزئيات، يقولون علم الله فقط بالكليات، تمام. وقد كفرهم أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه تهافت الفلاسفة، في كتابه تهافت الفلاسفة كفرهم بثلاث مقولات. المقولة الأولى قالوا إن الله يعلم بعلم كلي لا بعلم جزئي، والمقولة الثانية إنكار المعاد، والمقولة الثالثة ها يا شباب كيف هي؟ هذه الأولى، والثانية إنكارهم المعاد، والثالثة نسيته أنا، ها من يذكرنا؟ المهم أن كفرهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في تهافت الفلاسفة بثلاث مقولات، بثلاث مقولات وكلها مقولات كفرية والعياذ بالله. الطائفة الثانية القدرية الأوائل، وهم غلاة القدرية، غلاة القدرية، ويسمون أيضا بنفاة العلم، يسمون بنفاة العلم. فقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وهذا معنى قولهم كما ذكرنا في اللقاء السابق الأمر أنف. وأول من قال بهذا قلنا هو معبد الجهني كما ذكرناه في الدرس السابق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الدرجة أو هذا الركن الأول، قال في الواسطية، قال فالدرجة الأولى، إنه قال على درجتين الإيمان بالقدر، قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. أعيد كلام شيخ الإسلام، قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ومعنى أزلا الأزل ها القدم، وأبدا الذي لا ينقطع، العلم الذي لا ينقطع، والأزل هو الذي لا أول له، تمام، والأبد هو الذي لا ينقطع. قال فهو موصوف به أزلا وأبدا، معنى موصوف به في القدم وأبدا أن علم الله جل وعلا لا ينقطع. قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل. وقد حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إجماع السلف على وجوب الإيمان بهذا الركن، ألا وهو أن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. حكى الإجماع على ذلك في شفاء العليل، فقال وهي، يقول وهي العلم السابق، يعني المرتبة الأولى، قال وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم، واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة، واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة. إذن من خالف في هذه المرتبة فقد خالف الأنبياء والرسل والصحابة رضي الله تعالى عنهم. الركن الثاني الكتابة، الكتابة، فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، فنؤمن بأن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. والأدلة على هذا كثيرة، ومن أظهرها قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والمقصود بالكتاب هنا أحسنت، المقصود به اللوح المحفوظ. فكل ما يجري في هذا الكون مثبت في اللوح المحفوظ، كل ما يجري في هذا الكون فهو مثبت في اللوح المحفوظ. الدليل الثاني من السنة ما رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. أحسنت، وكان عرشه على الماء. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا الركن قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق القلم، فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. ذكر ذلك مثل الوسطي. وقد حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا إجماع السلف على الإيمان بهذا الركن ألا وهو الكتابة، فقال رحمه الله تعالى في شفاء العليل قال: وأجمع الصحابة والتابعون، وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله، فكتب في اللوح أفعاله وكلامه، فتبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب، فتبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب، انتهى كلامه رحمه الله. فمن الأهمية بمكان أن يعرف طالب العلم هذه الإجماعات. طالب العلم يعني واجب عليه أن يعرف الأدلة من القرآن ومن السنة وأيضا من إجماع سلف الأمة، لابد له أن يهتم بالإجماعات، ولابد له أن يحفظ الإجماعات، وليس بالضرورة أن يحفظ النص، يعني لا يحفظ النص، وإنما يقول حكى الإجماع فلان وفلان وفلان على ذلك. ومن الكمال أن يعرف المواطن ومضان نقل الإجماع، مضان نقل الإجماع، فيقول ذكره ابن القيم في شفاء العليل، وذكره ابن تيمية رحمه الله مثلا في بغية المرتاد، وهكذا. واضح؟ طيب، إذن هذه هذا الركن الثاني ألا وهو الكتابة. فذكرنا من أركان القدر العلم، والركن الأول والركن الثاني الكتابة. طيب، هناك مسائل متعلقة بركن الكتابة، هناك مسائل متعلقة بركن الكتابة. جاء في النصوص الشرعية ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذا الركن ألا وهو كتابة الله جل وعلا للمقادير. ومن أبرز هذه الأمور، الأمر الأول أداة الكتابة. أداة الكتابة، ما هي أداة الكتابة؟ القلم. ودليلها، أحسنت، دليلها ما رواه ابن عباس، وأيضا ما رواه عبادة بن الصامت، ما رواه عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال عبادة بن الصامت: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أحمد بلفظ: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فقال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة. اكتب القدر وما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة. شاهد من ذلك ما ورد في هذين الحديثين: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فأداة الكتابة هي القلم. الأمر الثاني مكان الكتابة. مكان الكتابة، أحسنت، في اللوح المحفوظ. فمكان الكتابة في اللوح المحفوظ. ولو أحفظ شيئا من القرآن ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن مكان الكتابة ها ها ما اسمعك أيوه أن الكتابة في غير اللوح المحفوظ. هل تحفظون شيء من هذا أن الكتابة في غير اللوح المحفوظ؟ ها ها شباب لم ترد الكتابة إلا في اللوح المحفوظ، وهذا نقل عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن مقادير الخلق كتبت في اللوح المحفوظ، وحكى الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، قال وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون. أعيد كلامه، قال وأجمعوا يعني أهل السنة وأئمة السلف، قال أجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون. هذا ذكره في رسالة إلى أهل الثغر، في رسالة إلى أهل الثغر. إذن مكان الكتابة فين؟ في اللوح المحفوظ. طيب تاريخ الكتابة قبل خلق القلم، يعني منذ قبل خلق كما جاء في الحديث الذي ذكرنا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو قبل ذكر فيه أنه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب الله مقادير الخلق، قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء، حديث عند الإمام مسلم. طيب الأمر الرابع موضوع الكتابة يعني ماذا كتب؟ ها كل ما سيقع في الحياة الدنيا، كل ما يقع في الحياة الدنيا. ودليل ذلك حديث عباد بن الصامت الذي ذكرناه قبل قليل، أيضا حديث ابن عباس قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فقال في الحديث اكتب مقادير كل شيء مما يحصل في الحياة الدنيا. طيب الأمر الخامس زمن انتهاء المكتوب. زمن انتهاء المكتوب يعني القلم أمر بالكتابة إلى متى؟ طيب ما بعد قيام الساعة؟ ظاهر الأحاديث التي ذكرناها أن الكتابة تكون حتى تقوم الساعة. طيب ما بعد قيام الساعة؟ لم يكتب، ما نستطيع أن ننفي، لأنه ما لم يرد نص أن ينفي أن الله كتب ما بعد قيام الساعة، واضح؟ فنحن نقول أن ظاهر النصوص التي وردت في الكتابة تدل على أن الله أمر القلم بأن يكتب كل ما يقع في هذه الحياة الدنيا إلى قبل قيام الساعة، تمام؟ كل ما يقع في هذه الدنيا قبل أن تقوم الساعة، وأما ما يكون في يوم القيامة فإن النصوص التي ذكرناها وغيرها لا تدل على أن الله أمر القلم بكتابة ذلك، فبناء عليه نحن لا نثبت كتابة ما سيحدث يوم القيامة ولا ننفي. قد يكون كتبه الله لكن الله جل وعلا لم يخبرنا، ولو لم يكتبه الله فإن الله يعلمه، لا يعني يقع في ملك الله إلا ما يريده الله جل وعلا، تمام؟ ها؟ نحن نقصد الكتابة هذه ستقع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كتبت في اللوح المحفوظ أم لم تكتب؟ واضح؟ هو أخبر أنه سيقع كذا أو كذا، الله جل وعلا أوحى إلى جبريل وجبريل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع يوم القيامة كذا وكذا وكذا، لكن هل كتب هذا في اللوح المحفوظ وما كتب؟ هنا الكلام في المسألة. فالله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأحاديث أن الله أمر القلم وقال له أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، تمام؟ واضح؟ فنحن لا نستطيع أن نثبت ولا ننفي. أنت كان عندك سؤال يا عمرة؟ طيب، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بغية المرتاد إلى أن الكتابة كانت لكل ما يقع في الدنيا قبل يوم القيامة، فقال رحمه الله تعالى، وهذا يعني يقصد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ذكرناه قبل قليل عند الإمام أحمد، قال وهذا يعني قال وهذا يبين أنه إنما أمر حينئذ، يعني القلم يقول وهذا يبين أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة، ولم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك، ولم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك. هذا ذكره في بغية المرتاد في المجلد الأول في بغية المرتاد. شيخ الإسلام بن تيمية ذهب إلى أن القلم أمر بكتابة المقادير في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة، ولكن القلم لم يأمر بكتابة ما بعد ذلك. تمام؟ طيب، الأمر السادس، أنواع الكتابة والتقدير. أنواع الكتابة والتقدير، اختلفت طرائق أهل العلم في ذكر أنواع الكتابة والتقدير، منهم من ذكر أنها ثلاثة، ومنهم من ذكر أنها أربعة، ومنهم من ذكر أنها خمسة. ولعل الأوضح أن تكون أنواع الكتابة على النحو التالي، أن تكون الكتابة أنواع الكتابة والتقدير على النحو التالي. النوع الأول، الكتابة والتقدير العام، الكتابة والتقدير العام، والبعض يعبر بالتقدير الأول. إذا كان المكيف مزعج بالنسبة لكم نغلقه. كيف المكيف مزعج؟ طيب، النوع الأول الكتابة مزعج؟ طيب ارفع ممكن. طيب، قلنا الكتابة والتقدير العام، وهو كتابة كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وذكرناه قبل قليل، واضح، ذكرنا الدليل على ذلك قبل قليل. دليل ليش؟ دليل من؟ حديث من؟ ها؟ لا، حديث، لا، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس ليس فيها أن الله خلق كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق خمسين ألف سنة. أتمنى أن تحفظون على الأقل يعبر عنها بحديث فلان وحديث فلان، هذه معروفة يعني. تمام؟ ها؟ حتى في الفقه يعني، في بعض المسائل في الفقهية يعرف أنه حديث عبد الله بن عمر، حديث عائشة، حديث أبو هريرة. فهذا ينبغي لطالب العلم إن لم يحفظ الحديث بالنص على الأقل يحفظ الراوي، ويعرف عند أهل العلم يعبر به عن هذا. فهذا حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن الله كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الإمام مسلم. واضح؟ فإذا هذا التقدير الذي ذكرناه التقدير العام، التقدير العام، والبعض يسميه التقدير الأول. النوع الثاني، الكتابة أو التقدير البشري أو الإنساني، الكتابة أو التقدير البشري أو الإنساني، وهو التقدير المتعلق أو الكتابة المتعلقة بحياة الإنسان، الكتابة المتعلقة بإيش؟ بحياة الإنسان. وبعضهم يسميه أيضا إيش؟ أحسنت يا ماجد، بعضهم يسميه التقدير العمري، التقدير العمري، التقدير العمري. وهذا دليله ماذا؟ يا أحسنت، حديث ابن مسعود. خلاص، حينما يقال حديث ابن مسعود عند أهل العلم يعرف حديث ابن مسعود، فالتقدير يعرف حديث ابن مسعود، والمراد به قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا فيؤمر يبعث إليه ملكا بأربع كلمات، وفي رواية يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، قال ثم ينفخ فيه الروح فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتبه الملك قال فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث معروف حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم وذكره الإمام النووي في الأربعين وكثير من الشباب يحفظونه. طيب إذن هذا النوع الثاني ألا وهو التقدير البشري أو التقدير الإنساني. عليكم السلام. النوع الثاني الثالث من الكتابة والتقدير التقدير السنوي الكتابة أو التقدير السنوي والبعض يسميه ماجدها أحسنت والبعض يسميه الحولي وهو التقدير الذي يكون متى في شعبان اللي يكون في ليلة القدر أحسنت وهو التقدير الذي يكون ليلة القدر. ودليل هذا النوع قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وقد جاء عن عدد من الصحابة وأئمة السلف رضي الله عنهم أجمعين أن الله يكتب في ليلة القدر في تفسير هذه الآية قالوا إن الله جل وعلا يكتب في ليلة القدر أمر السنة كلها يكتب في ليلة القدر أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم وموتهم وحياتهم إلى مثلها من السنة الأخرى. هناك كتابة سنوية حولية هي التي تكون في ليلة القدر. طيب إذن هذه ثلاثة أنواع في الكتابة المقادير في الكتابة والمقادير. الكتابة الأولى هي الكتابة العامة قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة كما هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم. والنوع الثاني التقدير البشري والإنساني تمام يسمون التقدير العمري وهو الذي يتعلق بحياة الإنسان ودليله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم. والنوع الثالث من الكتابة الكتابة السنوية أو الحولية أو التقدير الحولي أو السنوي ودليله فيها يفرق كل أمر حكيم. وفسر عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنه في ليلة القدر تكتب أرزاق الناس وما يتعلق بأمراضهم وأرزاقهم وحياتهم وما أشبه ذلك. طيب ومما يتعلق بمسألة الكتابة أيضا مسألة المحو والإثبات معنى ذلك هل يقع فيما كتب في اللوح المحفوظ محو وإزالة أو لا يمحى منه شيء. وهذه المسألة سنرجئ الكلام عليها في الدرس السابق حتى تكون ضمن المسائل المشكلة والمعقدة المتعلقة بباب القدر الدرس القادم. أنا قلت عفوا. طيب فهذه المسألة التي هي مسألة المحو والإثبات هل ما في اللوح المحفوظ يلحقه محو وإزالة أم أنه لا يمحى ولا يزال منه شيء وإنما يكون المحو والإزالة فيما في صحائف الملائكة تمام. فهذه المسألة بما أننا قسمنا مسائل القدر إلى ثلاثة أقسام وجعلنا هذا القسم الثاني في المسائل التأصيلية المتعلقة بمسائل القدر سنرجع هذه المسألة إلى القسم الثالث وهو الحديث عن المسائل المعقدة والمشكلة في باب القدر لأن النصوص الشرعية جاءت متعارضة في هذا. بعض النصوص الشرعية رفعت الأقلام وجفت الصحف أنه لا يغير شيء وبعضها من أحب أن ينسى له في أثره أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه. واضح؟ فكيف نجمع بين هذا؟ سنرجع سنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم مشيئة الله تعالى. طيب الركن الثالث بعضهم ذكر من أنواع الكتابة قال الكتابة اليومية أو التقدير اليومي واستدل عليها بقول الله تعالى أحسنت كل يوم هو في شأن. فبعض أهل العلم ذكر أن هذا لا يصلح في الكتابة اليومية والسبب أن كل يوم هو في شأن ليس المراد بها الكتابة وإنما المراد بها أفعال الله جل وعلا فهو ينصر ويخذل ويعز ويذل سبحانه وتعالى وليست متعلقة بالكتابة. واضح؟ طيب الركن الثالث نحن ذكرنا كم ركن الآن من أركان الإيمان بالقدر؟ العلم، الكتابة، أن الله علم كل شيء في الأزل وأن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الركن الثالث المشيئة، المشيئة وهي المشيئة العامة، فما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله جل وعلا ومشيئته، فيستحيل أن يكون في ملك الله جل وعلا ما لا يريده أبدا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، دقيقا أو جليلا، فكل ما يدور في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الركن الأدلة عليه كثيرة جدا، ومن أظهرها قول الله تعالى: ولو شاء الله وما شاء ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجد دلالة ولو شاء، هذا متعلق بالمشيئة، تمام؟ وجد دلالة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا الإرادة المراد بها الإرادة الكونية التي هي مرادفة للمشيئة. سنت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما سيأتي معنا في تقسيم الإرادة. فهنا الإرادة هي المرادفة، المراد بها الإرادة الكونية التي مرادفة للمشيئة، تمام؟ فالإرادة كما سيأتي معنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، فكل ما أراده الله كونا سيقع، تمام؟ هذه هي المشيئة العامة، أن كل ما يحدث في الكون هو مشيئة الله، كما سيأتي معنا بعد قليل. طيب، وقول الله تعالى أيضا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، وغير ذلك من الأدلة. طيب، الآن نحن نتكلم عن الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر، ألا وهو المشيئة، وأن كل ما في هذا الكون لا يقع إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كان صغير أو كبير، محبوب لنا أو غير محبوب لنا، كل هذا بمشيئة الله جل وعلا. طيب، هل المشيئة تنقسم إلى كونية وشرعية؟ ها؟ تذكرون المسألة هذه ولا ما تذكرون؟ من الذي يذكر أن نتكلمنا عن المسألة هذه؟ يرفع يده، من الشباب الدفعة الأولى من الذي يذكر؟ ها يا شباب، ها يا عبد الرب، ها يا عامر، ها يا سيف، ها يا نايف، كنت معنا أنت قبل أن تهرب وتنفذ بجلدك، ها مشعل كنت معنا، ما تذكرون؟ هذه ما ناقشني فيها، تذكرها سلمان وسلمان، تذكرها من ناقشني فيها؟ حصل نقاش فيها طويل في المجموعة، حسام الذبياني، أحسنت، أبو عمر، ألا تذكر ذلك؟ طيب، فهل المشيئة تذكرون مسألة ولا ما تذكرون؟ المشيئة كونية ما تكون شرعية. المشيئة كونية ما تكون شرعية، أنت؟ ها؟ تكون كونية؟ طيب، من قال بهذا؟ أنت موسى كنت معنا في المجموعة؟ من كان؟ من قال بهذا؟ أن المشيئة قد تكون شرعية وكونية؟ ها؟ ما تذكر، ها؟ مع أننا ناقشناها، وأظنك أنت أيضا سألتني عنها مرة ثانية، ها؟ المشيئة لا تكون إلا كونية، إذا معنى كلامك أنها تكون إلا كونية، تكون كونية شرعية؟ طيب، من قال بهذا؟ ها؟ أنت؟ ما تذكر. طيب، القول المشهور عند عامة العلماء وطلاب العلم أن المشيئة لا تنقسم إلى كونية وشرعية، هذا القول عند عامة علماء السنة وطلاب العلم، أن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، وإنما المشيئة تكون كونية فقط، فما شاءه الله جل وعلا كونا سيقع، سواء كان محبوب لدينا أو غير محبوب لدينا، تمام؟ فقالوا: لا يصح تقسيم المشيئة إلى كونية وشرعية، وإنما الذي ينقسم إلى كونية وشرعية ما هو؟ الإرادة. قالوا: لماذا الإرادة فقط التي تنقسم إلى كونية وشرعية؟ قالوا: لأن نصوص الشريعة لم تستعمل المشيئة إلا في الأمور الكونية، لأن نصوص الشريعة قالوا لم تستعمل المشيئة إلا في الأمور الكونية، مثل قوله: ولو شاء ربك ما فعلوه، تمام؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا، كما سيأتي معنا في التمثيل على المشيئة، الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة. فقالوا أن النصوص الشرعية لم تستعمل المشيئة إلا في الأمور الكونية فقط ولم تستعملها في الأمور الشرعية. قالوا أما الإرادة فقد جاء في النصوص الشرعية استعمالها في الأمور الكونية وأيضا في الأمور الشرعية. فقال نحن نقسم الإرادة إلى كونية وشرعية بناء على ما ورد في النصوص أن جاء استعمالها في الأمور الشرعية والأمور الكونية. أما المشيئة لم يرد استعمالها في النصوص الشرعية إلا في الأمور الكونية فقط، وهذا سنحل الإشكال عندكم حينما نتكلم عن التقسيم الآن. طيب، هذا إذن المتقرر وهو المشهور عند عامة العلماء وطلاب العلم، ومع ذلك فقد نص بعض العلماء إلى أن المشيئة تنقسم إلى قسمين أيضا مثل الإرادة. نص بعض العلماء إلى أن المشيئة تنقسم إلى قسمين مثل الإرادة، ومنهم الإمام ابن حزم، الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، حيث قال ذهب أهل السنة، شوف الآن ينسب هذا القول إلى أهل السنة معي، يقول ذهب أهل السنة إلى أن لفظة شاء وأراد، لفظة شاء وأراد لفظتان، شاء وأراد لفظة مشتركة، لفظة مشتركة تقع على معنيين، تقع على معنيين، أحدهما الرضا والاستحسان، أحدهما الرضا والاستحسان، فهذا منهي عند الله أنه أراده أو شاءه، والثاني أن يقال أراد وشاء، أراد وشاء بمعنى أراده كونا وشاءه، وشاء وجوده، وشاء وجوده، وشاء وجوده. هذا ذكره في الفصل في الملل والأهواء والنحل، الفصل في الملل والأهواء والنحل. طيب، إذن هذا النص الأول وفيه نسبة هذا القول إلى أهل السنة. النص الثاني وهو للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ما تذكرون هذا؟ قشر. طبعا تلك الفترة ما ذكرت النص لابن حزم، بس ذكرت النص لابن كثير، أنه هناك من أهل السنة من قال بهذا، فأرسلت هذا النص الذي سنذكره الآن لابن كثير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تعليقه على أحد أعمال الكفار وأحد مواقفهم الكبار، يقول رحمه الله تعالى في تفسيره، قال فمشيئته تعالى الشرعية منتفية، قال فمشيئته تعالى الشرعية منتفية. شوف الآن عبر، قال فمشيئته الشرعية، جعل من يعني أن المشيئة قد تكون شرعية، قال فمشيئته الشرعية، فمشيئته تعالى الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، فلا حجة لهم فيها. ذكره في تفسيره المجلد الثاني صفحة 750. إذا ابن كثير رحمة الله عليه ذكر أن المشيئة قد تكون شرعية وقد تكون كونية، قد تكون كونية، وهذا يعني قلنا أن المشتهر عند العلماء وعند طلاب العلم أن المشيئة لا تقسم وإنما تكون كونية فقط، والذي يقسم الإرادة كما سنذكره بعد قليل. فأقسام الإرادة، أقسام الإرادة، المحققون من أهل السنة يقولون أن الإرادة في كتاب الله في النصوص الشرعية تأتي على نوعين، الإرادة في النصوص الشرعية تأتي على نوعين. النوع الأول إرادة قدرية خلقية، إرادة قدرية خلقية، وهذه يسمون الإرادة الكونية. أحسنتم. إذن القسم الأول الإرادة الكونية، تسمى الإرادة الكونية وتسمى أيضا إرادة قدرية خلقية، ومعنى ذلك هي التي تأتي بمعنى المشيئة، وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. فالإرادة الكونية مرادفة ليش يا زياد؟ ها؟ الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، تأتي بمعنى المشيئة، وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب عيد. إذن الإرادة الأولى اللي هي الإرادة الكونية وهي المرادفة للمشيئة. طيب، وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات، هذه الإرادة قلنا أنها إرادة شاملة لجميع الكائنات، فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله جل وعلا ومشيئته سبحانه وتعالى. إذن هذه الإرادة يشترك فيها من؟ أحسنت، هذه الإرادة يشترك فيها المؤمن ويشترك فيها الكافر والبر والفاجر، ويشترك فيها أيضا أهل الجنة وأهل النار، ويشترك فيها أيضا أولياء الله جل وعلا وأعداء الله جل وعلا، ويشترك فيها أهل طاعته وأهل معصيته. إذن هذه الإرادة تتناول ما يتعلق بالمعاصي ويتعلق أيضا بالطاعات، فكل ما في هذا الكون من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة كله لا يخرج عن مشيئة الله، فالله جل وعلا شاءه كونا ووقع كونا ووقع كونا. لكن هل يلزم من ذلك أن الله يحبه؟ لا يحبه الله، لكن الله قدره. وسيأتينا سؤال، كيف الله يقدر شيئا ولا يحبه؟ وهذا سنرجعه إلى القسم الثالث في الحديث عن المسائل المشكلة والمعقدة في باب القدر، وجوابه سهل جدا. فإذا ملخص الإرادة الأولى اللي هي الإرادة الكونية أنها هي المرادفة للمشيئة العامة لجميع الموجودات، فكل ما شاءه الله كونا لابد أن يقع سواء كان محبوبا أو مكروها. لكن هل يلزم من ذلك أن الله يحبه؟ لا يحبه، فقد يقدر الله شيئا كونا ولا يحبه الله جل وعلا، لكنه لابد أن يقع، مثل طاعة الطائع ومعصية العاصي. طيب، أمثلة على هذه الإرادة من القرآن الكريم، الأمثلة كثيرة جدا، ومنها قول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهذا مثال على الإرادة، على الإرادة الكونية، على الإرادة الكونية. طيب، واضح؟ فالله إذا أراد أن يشرح صدر أحد للإسلام فسيقع شرح صدره، وإذا أراد أن يضل أحد فسيقع. لكن هل يلزم من ذلك أن الله يحب؟ ما يلزم أن الله يحب، واضح؟ طيب، المثال الثاني من القرآن: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وجه الدلالة: يريد أن يغويكم، فالله هذه الإرادة المراد بها الإرادة الشرعية الكونية، عفوا الإرادة الكونية، الإرادة القدرية الكونية، وهي أن الله شاء أن يغويهم كونا. لكن هل يلزم من ذلك أن يحب الله أن يغويهم؟ الله لا يحب ولا يرضى لعباده الكفر، الله لا يحب أن يغوي أحد، واضح؟ لكن سيأتي الجواب كيف يقدر كونا شيئا وهو لا يحب، وسيأتي الجواب عليه. ومن الأمثلة أيضا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. أحسنت، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له. طيب، وقول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا وجه الدلالة. طيب، إذن هذه أبرز الأمثلة على الإرادة الكونية، الكونية. واضح الإرادة الكونية ولا أحد عنده إشكال؟ ها؟ طيب، النوع الثاني اللي هي الإرادة الدينية الشرعية، الإرادة الدينية الشرعية. وهي المرادفة ليش؟ المرادفة لماذا؟ المرادفة للمحبة والرضا، المرادفة للمحبة والرضا. الإرادة الكونية مرادفة ليش؟ المشيئة. الإرادة الكونية، ركزوا معي، النوع الأول الإرادة الكونية مرادفة لماذا؟ للمشيئة، فكل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذه الإرادة الكونية، تمام؟ الإرادة الشرعية الدينية هي المرادفة للمحبة والرضا، المرادفة للمحبة والرضا. فهل كل ما أراده الله شرعا يقع؟ لا يقع. دحين أوضح بالأمثلة. فهذا النوع من الإرادة قلنا يستلزم المحبة والرضا، لكنه لا يستلزم الوقوع، لا يستلزم الوقوع. وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أن الله جل وعلا لا يحب الذنوب والمعاصي، وإنما يحب ماذا؟ يحب الطاعات، يحب الطاعات ولا يحب الكفر، وإنما يحب الإيمان. فهذه الإرادة متعلقة إذن بمحبوبات الله، قلنا إرادة دينية شرعية تتعلق بالمحبة والإرضاء، فهي متعلقة بمحبوبات الله، بكل ما يحبه الله، متعلقة بأولياء الله، بأهل الجنة، متعلقة بالطاعات، متعلقة بمحاسن ومكارم الأخلاق، لكنها ليست متعلقة بالكفر ولا بالمعاصي ولا بأعداء الله ولا بأهل النار. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا أراد شرعا أن يؤمن أبو بكر، فهل آمن أبو بكر ولا ما آمن؟ أراد شرعا أن يؤمن أبو جهل، آمن أبو جهل ولا لا؟ طيب الله يحب إيمان أبو جهل ولا ما يحبه؟ وأمره، معنى أراد أن الله جل وعلا طلب منه أن يؤمن، هل قام بالإيمان أبو جهل؟ ما قام بالإيمان. الله يحب ولا يرضى لعباد الكفر، الله ما يرضى كفر أبو جهل، ولكنه طلبه أن يؤمن ولم يؤمن. فالإرادة الشرعية هي المرادفة للمحبة والرضا، متعلقة بمحبوبات الله، لكن لا يلزم من ذلك أنها تقع، قد تقع وقد لا تقع. الله جل وعلا أراد شرعا أن يؤمن أبو جهل، لكن أبو جهل أبى أن يؤمن، تمام؟ فالله يحب أن يؤمن أبو جهل، لكنه أبى أن يؤمن أبو جهل. فإيمان أبو جهل محبوب عند الله جل وعلا، والله طلبه منه، ولكن أبا جهل أبى أن يكفر، أبى إلا أن يكفر. والله جل وعلا طلب الإيمان من كل البشر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال الله جل وعلا، ما قال يا أبو بكر ولا، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فمن الناس من عبد الله جل وعلا، ومنهم من لم يعبد الله. فالذين عبدوا الله جل وعلا تحققت فيهم الإرادة الشرعية، تمام؟ والذين لم يعبدوا الله جل وعلا تخلفت فيهم الإرادة الشرعية ووقعت عليهم الإرادة الكونية، واضح؟ طيب أمثلة هذا النوع سيتضح الآن حينما أذكر تعلقات الإرادة بأعمال المخلوقات، ستتضح تماما مع الأمثلة. أمثلة هذا النوع: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف، هذه إرادة شرعية محبوبة لله جل وعلا، أن الله يريد أن يخفف عنا، يريد الله جل وعلا أن يخفف عنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا الإرادة متعلقة بالمحبوبات لله جل وعلا، إذن هي إرادة شرعية مرادفة للمحبة والرضا. قول الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. طيب هذه الإرادة إيش؟ محبوبة لله أنه يريد أن يتوب، تمام؟ إذن هي إرادة شرعية. ليش قلنا إرادة شرعية؟ لأنها محبوبة لله، الله يريد يتوب ويريد أن يخفف عنا، تمام؟ قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. الآن تنظر في هذه الآية: يريد الله أن يتوب عليكم، كيف تصنفها؟ هل تشوفها مرادفة للمشيئة أم أنها مرادفة للمحبة والرضا؟ للمحبة والرضا. يريد الله أن يخفف عنكم للمحبة والرضا. طيب: وخلق الإنسان ضعيفا. الدليل المثال الرابع والأخير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب، خلينا نذكر الفروق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية حتى تتضح عند الشباب. أولا، الإرادة الكونية قلنا هي مرادفة لماذا؟ للمشيئة، تمام؟ هذا الفرق الأول. الفرق الأول أنها مرادفة، أن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا. فكل شيء شاءه الله كونا لا يلزم أن الله جل وعلا يحبه، قد يحبه وقد لا يحبه، تمام؟ ولكن كل ما أراد الله شرعا فإن الله يحبه ويرضى، تمام؟ واضح؟ تبحث الفرق الأول. الفرق الثاني أن كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، لا يمكن أن يتخلف، سواء كان محبوب أو غير محبوب، ووقوعه لا يستلزم أن الله يحبه، واضح؟ وكل ما أراده الله شرعا لا يستلزم من ذلك أن يقع، لا يلزم من ذلك أن يقع. كل ما أراده الله شرعا، الله جل وعلا أراد من الناس الإيمان، هل كل الناس آمنوا؟ ما آمنوا. أراد الله جل وعلا من الناس أن يبروا آباءهم وأمهاتهم، هل وقع منهم البر؟ من الناس من بر، ومن الناس من لم يبر، واضح؟ تبحت الفروق. هذا أبرز فرق الفروق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يعيد الفروق، واضح؟ تمام. طيب، آخر مسألة نتكلم عليها: تعلقات الإرادة بأعمال المخلوقات. تعلقات الإرادة بأعمال المخلوقات. فالمخلوقات مع كل من الإرادتين التي ذكرناها، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لا يخرجون عن أربعة أقسام. تمام؟ نقول المخلوقات مع كل من الإرادة الكونية والشرعية لا يخرجون عن أربعة أقسام. القسم الأول، ما تعلقت به الإرادتان، اللي هي الإرادة الشرعية والكونية، ما تعلقت به الإرادتان. مثل ما تعلقت به الإرادتان، مثال ذلك ها؟ أحسنت، مثل إيمان أبو بكر، أحبه الله جل وعلا وأراده شرعا، أراده شرعا معنى أراده شرعا أحبه وشاء وقوعه كونا، وقع كونا، الله أراده شرعا، أراد منه أن يؤمن ووقع كونا أنه آمن. تمام؟ إذن هذا ما تعلقت به الإرادتان. ومعنى ذلك أن ما يقع في الوجود من الأعمال الصالحة فإن الله أراده إرادة دين وشرع فأمر به، معنى أراده شرعا معنى إرادة شرعية، أن الله أمر به وأحبه ورضيه، هذا معنى الإرادة الشرعية، معنى أن الله أمر به ورضيه وأحبه. تمام؟ ومعنى أن تجتمع في الإنسان الإرادتين الشرعية والكونية أن الله أمر به شرعا ورضيه وأحبه وأراده أيضا إرادة كون ووقع. تمام؟ وضحت؟ معنى أن الإرادتان تجتمع في الشخص أن الله أراده شرعا، معنى أراده شرعا أحبه ورضيه وأراده أيضا كونا ووقع، وأراده كونا ووقع مثل إيمان أبو بكر، الله أحبه شرعا وطلب منه أن يؤمن ووقع كونا أن أبو بكر آمن. واضح التعلق الأول؟ طيب الثاني، ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. طيب ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط معناها إيش؟ معنى الأشياء التي أمرها الله وأحبها ورضيها. تمام؟ وهو يعني من الأشياء التي أمر الله جل وعلا من الأعمال الصالحة، فهل هذه وقعت ولا ما وقعت؟ ها؟ وقعت عند الناس ولا تقع عند الناس. طيب من المخلوقات الذي لم تتعلق به إلا هذه الإرادة الشرعية، للإرادة الدينية التي يحبها الله جل وعلا؟ أحسنت، مثل إيمان أبو لهب، إيمان أبو لهب أراده الله شرعا، لكن هل وقع كونا؟ ما وقع كونا، إذا تعلق به الإرادة فقط إيش؟ الشرعية، تعلقت به الإرادة الشرعية. الله أراد شرعا، معنى أراد يعني أمر وأحب أن يؤمن أبو لهب ويؤمن أبو طالب ويؤمن أبو جهل وغيرهم، لكن هل وقع كونا؟ ما وقع كونا، إذن انفردت به الإرادة الشرعية. إذن الذي انفردت به الإرادة الشرعية هو ماذا؟ إيمان الكافر، هو إيمان الكافر، أراد الله من الكافر وأحب أن يؤمن هذا الكافر أبو لهب أبو طالب غيرهم، لكن هل وقع كونا؟ لم يقع. إذن ما انفردت به الإرادة الشرعية هو إيمان الكافر. انتهينا؟ ننتقل لبعده، المتعلق الثالث، ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله جل وعلا من الحوادث التي لم يأمر بها، اكتب الكلام هذا، كالمباحات والمعاصي. أعيد، ما قدره الله جل وعلا وشاءه من الحوادث التي لم يؤمر بها أو لم يأمر بها كالمعاصي، فإن الله جل وعلا لم يأمر بالمعاصي ولم يرضى المعاصي ولم يحب المعاصي الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يأمر بالفحشاء، يقول الله جل وعلا، تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب هذه تجتمع في من؟ هذه ينفرد بها من؟ ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. مثل كفر الكافر، كفر أبو لهب، أراده الله جل وعلا كون، ومعنى أراده كونا أن الله يحبه؟ لا لا يحبه، لكن شاء الله جل وعلا أن يقع كونا. هل معنى ذلك أن الله يحبه؟ إذن ما يحبه خرجت الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية بالأشياء التي يحبها الله. فقدر الله كونا أن يكفر أبو لهب، لكن الله لم يحبه، تمام؟ فالإرادة الكونية وهي أن ما شاء الله كان لا يستلزم محبتها، ولكنه تقع لا محالة، إذن ينفرد بها كفر الكافر. واضحة؟ طيب المتعلق الرابع، واضحة هذه الثالثة ولا ما هي واضحة؟ حس أن في مشكلة. يقول إن الله جل وعلا أراد كونا كفر أبو لهب، لكن هل حبه الله وأراد كونا وقع، لكن هل أمر الله جل وعلا به شرعا، أحبه شرعا؟ الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية معناه أمره وأحبه ورضيه. هل أمر به وأحبه ورضيه؟ لم يرضى به. وأنت تقول سؤالك ماذا؟ إيش؟ بين الثاني ما تعلقت به الإرادة الدينية، وهو مثل إيمان أبو لهب، هذا أراده الله شرعا، معناه أمره وأحبه وأحب الله جل وعلا منه أن يؤمن. هل آمن؟ إذن ما وقع كون، تمام؟ ما وقع الإيمان. واضح فرق بين الإيمان والكفر. هذه الثانية في إيمان أبو لهب، والثانية في كفر أبو لهب. فالإرادة الثانية ما تعلقت به الإرادة، الإرادة المتعلقة بالخلق، ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، الدينية فقط، وهو إيمان الكافر. فالله جل وعلا أمره بالإيمان وأحب إيمانه ورضيه، لكنه هل وقع كونا؟ ما وقع كونا، إذا انفردت به الإرادة، إرادة الشرعية، إرادة الشرعية مو كونية. أنا أتمنى تكتبونها وتتأملونها، يعني ربما الآن مشكلة واضحة عندك. الثاني اسم الكريم أنت؟ عبد الله. المتعلق الثاني قل من فردت به الإرادة الشرعية، وهذا إيمان الكافر. فالله أراد شرعا أن يؤمن أبا لهب، هل آمن شرعا؟ ها؟ ما آمن، لم يقع إيمانه، لم يقع، تمام؟ فانفردت به إذن الإرادة الشرعية. واضح ولا مين واضح؟ أنا حتى فالله أراد شرعا أن يؤمن أبو لهب، ولكنه لم يقع كونا، لم يقع كونا، إذن انفردت بها الإرادة الشرعية. واضح ولا لا؟ معنى أراد، إذا عرفت معنى أرادها أنه أمر بها وأحبها ورضيها، تمام؟ ها؟ في ضعف المعصية وضحت، تأملها، وإذا ما وضحت تزيد حلها. قلنا والفرق بين الثالث أنه ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، الإرادة الكونية فقط. ومثال ذلك أيوه كالزلازل والبراكين، هل الله يحبها؟ ما يحبها الله جل وعلا، لكن الله شاء وقوعها أن تقع، تمام؟ هل معنى ذلك أن الله يحب يهلك الخلق؟ ما يحب. قلنا الإرادة الكونية فقط مثالها كفر الكافر. فالله جل وعلا أراد كونا أن يكفر أبو لهب، لكن هل معنى ذلك أن الله أراده شرعا، بمعنى أراده شرعا أن الله أمره بالكفر وأحبه ورضيه؟ لم يرده ولم يحبه ويرضه. فهمت الفرق بين العلاقتين؟ طيب المتعلق الرابع والأخير، ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، يعني لا الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية، فهذا لم يقع ولم يوجد. أعيد، ما لم تتعلق به لا الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية، فهذا فيما لم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي والحوادث الكونية. فالمعاصي التي لم تقع، والمباحات التي لم تقع، والحوادث الكونية التي لم تقع، لا تتعلق لا بالإرادة الكونية ولا بالإرادة الشرعية. مثل ماذا أيضا في الكفر؟ كفر أبو بكر، أحسنت، كفر أبو بكر لم يقع كونا ولم يرده الله شرعا، لم يقع كونا، إن الله لم يشاءه كونا ولم يرده شرعا، لم يأمر أبو بكر بالكفر ولم يحبه ولم يرضاه. واضح؟ فإن الله لم يرد كفر أبو بكر كونا ولم يرد شرعا. طيب الركن الرابع والأخير ونختم به الدرس، احنا ذكرنا ثلاثة أركان، الركن الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، واللي هي المسائل اللي تفرعت عنها هذه. الركن الرابع والأخير الخلق، أي معنى الخلق، يعني من أركان الإيمان بالقدر، الركن الرابع والأخير الخلق، أي أن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، أي أن الله جل وعلا خالق كل شيء، فخلق الخلق وخلق أيضا أفعالهم، فلا يقع شيئا في هذا الكون إلا والله جل وعلا خالقه. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقول الله جل وعلا والله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم أيضا خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وهذه المرتبة ألا وهي الخلق ومرتبة المشيئة هي محل النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم، بين أهل السنة ومخالفيهم، وأقصد بمخالفيهم المتأخرين من المعتزلة والأشاعرة، كما سنبين ذلك في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. سأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، أنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.